قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا الهدى والسداد. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. فهذا جملة ما يحتاج إليه، هذا اسم إشارة يشير إلى ماذا؟ إلى ما سبق، كل ما سبق أو آخر ما سبق؟ آخر ما سبق. فهذا الإشارة إلى جميع ما سبق من المسائل التي ذكرها في هذه العقيدة من أول ما بدأ يسرد هذه المسائل، ولا شك أن آخر ما ذكر ما يتعلق بالقدر وهو مهم أيضا، لكن الإشارة إلى كل ما سبق. قال: فهذا ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. وفي قوله منور قلبه عدة مسائل. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج من الظلمات إلى النور. يقول سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يتولاهم سبحانه وتعالى فيخرجهم من جميع أنواع الظلمات إلى النور التام، يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ويخرجهم من ظلمات النفاق إلى نور الإخلاص، ويخرجهم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ويخرجهم سبحانه وتعالى من ظلمات الضلال إلى نور الهداية. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج إلى النور ويهدي إلى النور، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النور: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يرزقنا النور التام في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا كما قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المسألة الثانية أن النور إنما يكون في الوحي المعصوم كتابا وسنة، فمن أراد النور فليهتدي بهديهما، فمن أراد النور فليهتدي بهديهما، كما قال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذن من أراد النور فهذا هو النور، نور الكتاب ونور السنة، نور الوحي المعصوم. قال رحمه الله تعالى: من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. من أولياء الله تعالى، أولياء، الأولياء جمع ولي، وتعريف الولي هو كل مؤمن تقي، هذه قاعدة احفظها، الولي هو كل مؤمن تقي، هذا هو الولي، وهذا هو تعريفه، وهذا هو حده، كما قال سبحانه وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين من هم فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. وبين بعد ذلك ما لهم من الجزاء، فقال سبحانه وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إذن مرتبة الولي عند بعض الفرق لا اعتبار لها، الاعتبار بهذا البيان الذي جاء في كتاب الله: أولياء الله هم المؤمنون المتقون، الولي هو كل مؤمن تقي. ولا ريب بعد هذا أن أعظم سبب لنور القلب هو العلم والعمل بما جاء في الوحي، بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم كتابا وسنة. ولذلك لأجل ذلك قال رحمه الله تعالى: وهي درجة الراسخين في العلم. فربط بين الولاية وهي الإيمان والتقوى وبين العلم، بل درجة الرسوخ في العلم. والراسخون في العلم، معنى الراسخون في العلم المتمكنون في العلم، الراسخ هو المتمكن في العلم. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أين؟ في أي موضع؟ في أي سورة؟ آل عمران. ما الآية؟ فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لا يضربون نصوص الوحي بعضها ببعض، بل يؤمنون به كلهم ويحملون المتشابه على المحكم ويؤمنون ويصدقون ويسلمون. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: لأن العلم علمان، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قال رحمه الله تعالى: علم في الخلق موجود. ما هو هذا العلم الموجود في الخلق؟ نعم يا أبا حفص. بس هذا هو علم الكتاب والسنة الذي أمرنا بالاعتصام والتمسك بهما، وبين لنا أنهما النجاة. هذا هو العلم الموجود. العلم نوعان: علم في الخلق موجود، هذا هو علم الكتاب والسنة، علم الشريعة الذي جاء في الكتاب والسنة في الوحي المعصوم. ثم قال: وعلم في الخلق مفقود، يعني غير موجود. ما هو؟ لا يجدونه. ما هو؟ نعم يا أبا معاذ. علم الغيب. أحسنت وبارك الله فيك. علم الغيب، ومن ضمنه ويدخل فيه علم ما يتعلق بالقدر، لأن الناس لا يعلمون شيئا عن أقدار الله، وهذا يدخل في علم الغيب عامة. وعلم في الخلق مفقود، وكما قلت بارك الله فيك المراد به علم الغيب، ومن ضمنه علم القدر. وعلم الغيب يشمل علم حقائق أسماء الله الحسنى وصفاته وكيفياتها، وعلم الآخرة وما فيها، وعلم القدر. كل هذا لا يعلمه الإنسان، لأنه مما استأثر الله بعلمه، لأنه من كل هذا العلم مما استأثر الله بعلمه. علق الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على هذه الجملة فقال: قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. قال الإمام ابن باز رحمه الله: مراده رحمه الله بالعلم المفقود هو علم الغيب، وهو مختص بالله عز وجل، ومن ادعاه من الناس كفر، لقوله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية، وقوله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، إلى آخر الآية. والأحاديث صحيحة وكثيرة وردت في الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل، فغيره من باب أولى، وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما علمه إياه سبحانه. ولما تكلم أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها لم يعلم براءتها إلا بنزول الوحي، ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه حتى أقاموا البعير فوجدوه تحته. والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد لله. إذن العلم الموجود هو ما جاء في الكتاب والسنة من علم الشريعة، والعلم المفقود هو علم الغيب، ومن ضمنه علم القدر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم رتب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذلك حكما فقال: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. فقال: فإنكار العلم الموجود كفر، المراد إنكار شيء مما جاء في الكتاب والسنة، لأن إنكاره تكذيب لله أو تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجحد للكتاب والسنة، وهذا كفر. قال: وادعاء العلم المفقود كفر، المراد أيضا ادعاء علم الغيب، وهذا من الكفر، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، وقد استأثر الله بعلمه، فمن ادعى علم شيء من الغيب فقد كفر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. لا يثبت الإيمان، يعني لا يستقر الإيمان ويثبت في القلب إلا بالتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن المعلوم أن من شروط لا إله إلا الله التي ذكرناها في درس سابق، من شروط لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التسليم والانقياد المنافي للترك. فلا يثبت الإيمان ولا يستقر في القلب إلا بقبول ما جاء في الكتاب والسنة والتسليم لذلك والانقياد له، وترك طلب العلم المفقود، أي ترك طلب ما حجبه الله سبحانه وتعالى واستأثر بعلمه، كعلم الغيب، ومن ضمنه علم القدر، ومن ضمنه ما يتعلق بالقدر. ولا يزال الحديث في هذه الجمل جميعها عن القدر. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نؤمن يعني نصدق تصديقا جازما باللوح والقلم. ما هو اللوح وما هو القلم؟ أما اللوح فهو الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جاء ذكره في هذه الآية. وأما القلم فهو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وكتب به المقادير، والذي جاء ذكره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والإيمان باللوح والقلم يدخلان في المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي أربعة مراتب. ما هي؟ الإيمان بالعلم، بعلم الله سبحانه وتعالى الشامل المحيط بكل شيء، أن الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير الشاملة في اللوح المحفوظ، أن الله كتب كل شيء. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن للعباد مشيئة تدخل في مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمرتبة الرابعة الإيمان بأنه سبحانه وتعالى خلق العامل وخلق عمله، الإيمان بالخلق، خلق العامل وخلق عمله سبحانه وتعالى. فهذه المراتب الأربع: الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. نقول إن الإيمان باللوح والقلم يدخلان ضمن المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة، وهي مرتبة الكتابة، كتابة الله للمقادير. قال: وبجميع ما فيه قد رقم. معنى رقم يعني كتب، معنى رقم يعني كتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الترمذي في سننه وقال عنه حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن مكتوب. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن كل شيء مكتوب، مقدر ومكتوب. وفي الحديث السابق الذي أشرنا إليه قبل قليل: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ها هنا سؤال: ما الفرق بين قولنا أول بالنصب، أول ما خلق الله، وقولنا أول ما خلق الله القلم؟ لو قلنا أول ما خلق الله القلم ماذا يكون المعنى؟ ولو قلنا أول بالضم أول ما خلق الله القلم ماذا يكون المعنى؟ نعم تفضل. أول ستكون مبتدأ، فيخبر المتحدث أن أول المخلوقات هو القلم، وأول بالنصب ستكون إخبار عن الظرف، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق القلم أمره بالكتابة عن ظرف الزمان. والصحيح الله أعلم، القول الصحيح الله أعلم أنها بالنص أول، أنها أول، المراد معنى الحديث أول ما خلق الله، المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق القلم ثم أمره بهذا الأمر، عندما خلقه أمره بهذا الأمر، يعني عند أول خلقه، هذا المعنى، وهذا هو الصحيح والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مجلد الثاني: ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح، يعني تكون أول وليست أول، أول ما خلق الله القلم. ويدل على هذا أيضا الحديث الصحيح: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. إذن معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق القلم أمره بهذا الأمر، و يعني نحن نتحدث عن هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وعن الإيمان باللوح والقلم، عن الإيمان باللوح والقلم. قال رحمه الله تعالى: قال الطحاوي بعد ذلك: وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذه الجمل هي معنى ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد سبق في الدرس الماضي الأسبوع الماضي أن أشرنا إلى حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سراقة بن مالك بن جعشم قال: جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. أخرجه الإمام مسلم. وفي رواية غير الترمذي في حديث ابن عباس آنف الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه المعاني العظيمة عندما ترسخ في القلب لا يجزع الإنسان من المقادير، ولا ينتحر كما يفعل غير المسلمين أو قد يفعله ضعيف الإيمان، بل يسلم، كما أنه أيضا لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، فيكون تعلق بالله سبحانه وتعالى رجاء وخوفا فيما يتعلق بالمقادير والأقدار. هذه مهمة في ثبات القلب ورسوخه واطمئنانه ويقينه وتعلق بالله سبحانه وتعالى. لا يجد هذه الأمور إلا المؤمن المسلم الذي رسخ الإيمان بالقضاء والقدر في قلبه. ولعلنا نشير ولو بإيجاز إلى مسألة مهمة، وهي أنواع التقدير، أنواع التقدير، أنواع ما قدره الله سبحانه وتعالى. فالنوع الأول هو التقدير الكلي لجميع المخلوقات، التقدير الكلي العام لجميع المخلوقات، وهو ما كتب في اللوح المحفوظ. هذا هو ما كتب في اللوح المحفوظ، ويدل عليه ما سبق ذكره في حديث: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن هذا هو النوع الأول، التقدير الكلي العام لجميع المخلوقات. النوع الثاني من أنواع التقدير هو التقدير الشخصي لكل إنسان، التقدير الشخصي لكل إنسان، ويدل عليه ما جاء في الحديث الصحيح، وفيه: فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هذا تقدير، لكنه تقدير شخصي لكل إنسان، هذا النوع الثاني. النوع الثالث التقدير الحولي أو السنوي، وهو ما يكون في ليلة القدر، وهو ما يكون في ليلة القدر، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى في سورة الدخان. من ذكرنا يا أبا معاذ بالآية في سورة الدخان؟ إنا أنزلناه. أحسن، نعم أحسن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وسميت ليلة القدر لقدرها العظيم وشرفها، لقدرها العظيم وشرفها، وأيضا لما يكون فيها من التقدير لعام كامل، لسنة كاملة، إلى الليلة التي إلى ليلة القدر التي تليها. إذن هذا هو التقدير إيش؟ الحولي السنوي، الحولي السنوي. وذكر بعض أهل العلم أنواعا أخرى من التقدير. المهم أن نتذكر أن هذه التقديرات لا تخالف ولا تعارض التقدير العام في اللوح المحفوظ الأول. هذه التقديرات، التقدير الشخصي والتقدير الحولي، كلها تدخل ضمن التقدير العام الشامل الكلي في اللوح المحفوظ. قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذلك، نعم نعم، نعم، أنا ذكرت أن أهل العلم ذكروا أنواع أخرى من التقدير واختلفت عباراتهم في ذلك، ولم نرد الاستقصاء في هذا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. محكما مبرما معناه معقودا موثقا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وبحمده، ما أعظم هذه الآية، ما أبلغ هذه الآية وأعظمها في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: وذلك من عقد الإيمان، يعني أن الإيمان بالقدر بالمراتب الأربع التي أشرنا إليها بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق كله من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، ركن عظيم من أركان الإيمان. لا يتم الإيمان إلا باطمئنان القلب وانعقاده ويقينه ورسوخه في الإيمان بالقدر. ولذلك قال عمر بن قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي عن الذين لا يؤمنون بالقدر، قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته. المعنى أن الإيمان بالقدر من أصول المعرفة بالله، من معرفة الله سبحانه وتعالى أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء. وأيضا من الإيمان بتوحيد الربوبية أن يوقن الإنسان بالقدر. ما هو توحيد الربوبية؟ كيف ربطنا بين الإيمان بالقدر وتوحيد الربوبية؟ ما تعريف توحيد الربوبية أولا؟ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، أو هو إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. إذن الذي يوقن بإفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير يوقن بأن الله سبحانه وتعالى يدبر خلقه ويفعل ما يشاء كيف يشاء، والذي يوقن بأن ويفرد الله سبحانه وتعالى يوقن أن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال رحمه الله: كما قال في كتابه: وخلق كل شيء نكرة مضافة تعم تدل على العموم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال أيضا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم قال رحمه الله تعالى: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. كل هذه الجمل كما قلنا تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وقد أعاد فيه أبدى فيه وأعاد وكرر رحمه الله لأهميته ولخطورة الانحراف فيه. الفرق المنحرفة في هذا الباب انحرفت وضلت، وبدأ الانحراف كما قلنا في درس ماضي، وبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودون، كما أنكر عبد الله بن عمر على هؤلاء الذين نفوا القدر، القدرية النفاة. قال رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني مخاصما، وذلك مثل من يعارضون الشرع بالقدر، مثل من يعارضون الشرع بالقدر. وأخبر الله عن مقالتهم عندما قالوا: لو شاء الله إيش ما أشركنا. هم هذا قولهم، يقولون لو شاء الله ما أشركنا. هم يقولون إن الله قدر علينا الشرك، إذن لو شاء الله ما أشركنا، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم إرادة على الفعل، وأعطاهم إرادة على وقدرة على الكف عن الفعل، إذن يستطيعون أن يفعلوا ويستطيعون أن يكفوا عن الفعل. الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الإرادة وجعل لهم مشيئة، وسيحاسبهم على هذه المشيئة، ورتب سبحانه وتعالى الآثار على أفعالهم. فهناك من قال الله عنهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهناك من قال عنهم سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن ابن آدم مأمور أن يفعل، وعنده قدرة واستطاعة أن يفعل، وستترتب آثار فعله عليه. إن زاغ أزاغ الله قلبه، وإن اهتدى هداه الله سبحانه وتعالى وزاده هدى وصلاحا. وأيضا يدخل في هؤلاء الذين أشار إليهم الطحاوي رحمه الله، الذين يخاصمون في القدر، يدخل في هؤلاء إبليس ومن اقتدى به. إبليس ومن اقتدى به، ما فعلهم؟ فعلهم هو أنهم طعنوا في حكمة الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن قول إبليس، يقول إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، من الأعلم، الله أم إبليس؟ الله أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم أن جعل هذا مخلوقا من نار وهذا مخلوقا من طين، وجعل هذا مكرما على هذا. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم في شرعه، وهو الحكيم في فعله، وهو الحكيم في خلقه، حكيم في شرعه وحكيم في فعله وحكيم في خلقه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يقولون مثل قول إبليس أيضا يطعنون في حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني مريضا، قلبا مريضا. والقلوب على ثلاثة أنواع، القلوب على ثلاثة أنواع: قلب سليم، سليم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأتي الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ هو الذي سلم من الشبهات والشهوات، هذا هو القلب السليم. طيب كيف يسلم من الشبهات والشهوات؟ طريق السلام من الشبهات هو العلم النافع، تحصيل العلم النافع، وطريق السلام من الشهوات هو تحصيل الإيمان. فمن حصل العلم النافع انكشفت الشبهات عنه، ومن حصل الإيمان وزاد إيمانه ابتعدت الشهوات عنه، صار الإيمان حصنا له من الشهوات. إذن مرة أخرى نقول: النوع الأول هو القلب السليم، والقلب السليم هو الذي امتلأ علما نافعا، الذي سلم من الشهوات والشبهات. لما كيف؟ لأنه امتلأ علما نافعا وعملا صالحا، امتلأ علما يقيه الشبهات وإيمانا يقيه الشهوات، هذا النوع الأول. والنوع الثاني من أنواع القلوب هو القلب الميت، نسأل الله السلامة والعافية، القلب الميت الذي لا يدخله الإيمان ولا تنفع فيه مواعظ القرآن. والنوع الثالث هو القلب المريض، القلب المريض السقيم، القلب المريض السقيم. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنواع الأمراض التي تعترض القلوب في القرآن وهذه العلل، وبين علاجها، داءها ودواءها. ومن ضمن هذه العلل والأمراض عدم التسليم لله في قدره، عدم التسليم لله في قدره، وهذا ما أشار إليه الطحاوي رحمه الله عندما قال: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني أنه لو يسلم لله سبحانه وتعالى في قدره فدل ذلك على أن قلبه مريض، لم يمتلئ إيمانا وتسليما واطمئنانا وإذعانا وانقيادا لله ولقضائه وقدره. ثم قال رحمه الله تعالى: فويل. ثم قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أفاكا أثيما يعني كذابا، كذابا آثما، كذابا آثما. هذا فيه إشارة لما سبق أن قرره رحمه الله تعالى في الجملة السابقة حول العلم الموجود والعلم المفقود. قلنا أن العلم الموجود هو علم الشرع، والعلم المفقود هو علم الغيب، والواجب هو التسليم للعلم الموجود والإيمان بالعلم المفقود، الإيمان بالعلم المفقود وهو علم الغيب. إلى هنا، أو بعبارة أخرى، كل ما سبق وآخر الدرس الماضي كله عن القضاء والقدر. وقلنا قبل قليل إن الإمام رحمه الله أطال فيه النفس على صغر وقصر هذه النبذة لأهميته ولخطورة الانحراف فيه، سواء سلوك مسلك نفاة القدر الذين ينفون علم الله سبحانه وتعالى بالقدر، ويجعلون للمخلوق إرادة مستقلة عن إرادة الله ومشيئته، أو عكسهم وهم الجبرية الذين يعتقدون أنه لا إرادة للإنسان وأنه مجبر على فعله. هؤلاء ضالون وهؤلاء ضالون، والمسلك الوسط هو مسلك الكتاب والسنة الذي سار عليه أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، وهو سبحانه وتعالى وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. مما يجب الإيمان به عرش رب العالمين، العرش مما يجب الإيمان به. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض صفات هذا العرش، فأخبر أنه عظيم، أن هذا العرش عظيم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه صفة للعرش، من صفته أنه عظيم. ومن صفة هذا العرش أيضا أنه كريم، كما في سورة المؤمنون. من يذكرنا بالآية؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيضا هذه صفة للعرش بأنه كريم، فمن صفته أنه عظيم وأنه كريم، كما في هاتين الآيتين الكريمتين. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن هذا العرش العظيم الكريم له حملة يحملونه، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش، وكما قال سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وبين سبحانه وتعالى في 7 مواضع من القرآن صفة عظيمة من صفاته جل جلاله تتعلق بالعرش، وهي استواءه على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه استواء المخلوقين، بل استواء يليق بجلاله وعظمته، كما أخبر هو سبحانه وتعالى عن نفسه وهو مستغن عن خلقه جميعا ومن خلقه هذا العرش، فهو غني عن خلقه جميعا ومستغن عن هذا العرش. ونتتبع هذه الآيات 7 العظيمة. قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ثم استوى على العرش. وقال سبحانه وتعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ثم استوى على العرش يدبر الأمر في يونس. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. وقال سبحانه وتعالى في سورة طه: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. هذا هو الموضع 4. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال سبحانه وتعالى في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن سبعة مواضع عظيمة ذكرها أهل العلم واستدلوا بها على من أنكر هذه الصفة، ستة منها بلفظ ثم استوى على العرش، ستة من هذه المواضع السبعة بلفظ ثم استوى على العرش، والموضع السابع الرحمن على العرش استوى. وهذه المواضع السبعة كلها كما أنها تدل على هذه الصفة العظيمة، صفة الاستواء على العرش، استواء يليق بجلال الله وعظمته، فإنها أيضا تدل على هذا العرش الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فهي دليل على إثبات العرش ووجوب الإيمان به، دليل على إثبات العرش ووجوب الإيمان به. ولذلك لاحظ عبارة الطحاوي رحمه الله قال والعرش والكرسي حق. أما الكرسي فورد ذكره في أعظم آية في القرآن. ما هي أعظم آية؟ هي آية الكرسي، وسميت بذلك لأنه ذكر فيها، لأنه ذكر فيها. يقول الله سبحانه وتعالى فيها واسع كرسيه السماوات والأرض، واسع كرسيه السماوات والأرض. وإضافة العرش والكرسي إلى الله سبحانه وتعالى من إضافة المخلوق إلى الخالق، وقد قلنا في درس سابق إنما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، إضافة أعيان وهذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل قول الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك مضاف إلى الله، فهذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، ومثل قوله سبحانه وتعالى واسع كرسيه، هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق. والإضافة هنا تقتضي التشريف والتكريم، تقتضي التشريف والتكريم، هذا النوع الأول. والنوع الثاني هو إضافة المعاني والصفات، إذن هذا ما يتعلق بإثبات العرش والكرسي. وبقي الإشارة إلى تفسير الكرسي وبيان معناه، والصحيح في تفسير الكرسي هو المشهور من مذهب أهل السنة أنه موضع قدمي الرب عز وجل، أنه موضع قدمي الرب عز وجل كما جاء ذلك صحيحا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. العرش أيضا مما يذكر من المسائل أن العرش أعظم من الكرسي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ما السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلك بأرض فلك، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. وعندما يتذكر الإنسان هذه المخلوقات العظيمة يشعر بشيء من عظمة الله العظيم الخالق لهذه المخلوقات. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وهو مستغن عن العرش وما دونه سبحانه وبحمده. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الغني، فهو غني عن جميع خلقه ومن خلقه العرش، مستغن عن الخلق سبحانه وتعالى كلهم. وهو أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى القيوم، وقد مر بنا أن معنى هذا الاسم الكريم القائم بنفسه، المستغني عن خلقه الذي قامت به مخلوقاته فلا غنى لها عنه سبحانه وتعالى، القائم بنفسه المستغني عن خلقه الذي قامت به مخلوقاته سبحانه وتعالى فلا غنى لمخلوقاته عن جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويقول في آية أخرى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم قال رحمه الله تعالى وقد محيط بكل شيء، محيط بكل شيء وفوقه. فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول الله سبحانه وتعالى: والله من ورائهم محيط. ويقول سبحانه وتعالى: والله بما يعملون محيط. وفي آية أخرى: إن الله بما يعملون محيط. وأيضا يقول سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: وكان الله بكل شيء محيطا جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا الاسم الكريم المحيط يدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما وقدرة وقهرا، علما وقدرة وقهرا. الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وقدرة وقهرا، إحاطة علم فلا يعزب عنه مثقال ذرة، وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإحاطة قهر فلا يفوته شيء من خلقه سبحانه وبحمده. إذن هذا ما يتعلق بصفة الإحاطة التي أشار إليها الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله محيط بكل شيء. ثم أشار إلى صفة عظيمة تدل على عظمته سبحانه وتعالى، وهي صفة الفوقية. قال: وفوقه، يعني أن الله فوق كل شيء. فمما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وأيضا يدل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقد جاء في الحديث: والله فوق العرش، فوق، والله فوق العرش. قال رحمه الله تعالى، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. المعنى: أعجز الخلق أن يحيطوا به، لا يحيطون به سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، وكما قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار جل جلال وتقدست أسماؤه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإياه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. الله سبحانه وتعالى خلق الإنس وفضل بعضهم على بعض، وجعل منهم الرسل، اصطفاهم من عامة البشر، فهم مصطفون أخيار. ثم اصطفى من هؤلاء الرسل أيضا أولي العزم عليهم جميعا الصلاة والسلام، وبعض أولي العزم أيضا مفضل على بعض، وبعض أولي العزم مفضل على بعض. فاتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما. الخلة كما قلنا، نقول إن الخلة هي أعلى درجات المحبة، وقد تحدثنا عن ذلك عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وحبيب رب العالمين. ويدل على هذه الجملة التي ذكرها قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا على الجملة الثانية قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. والآيتان في سورة النساء في فضل هذين الرسولين الكريمين صلى الله عليهما وعلى نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. تضمنت هذه الجمل الإشارة إلى صفة الخلة وصفة المحبة، وتحدثنا عن هاتين الصفتين في مجالس سابقة. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه إشارة إلى ثلاثة أركان وأصول عظيمة من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره. فنجعل الحديث عند إيراده لهذه الأركان الستة مجتمعة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وبالله التوفيق، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.